الملائكة خلق من خلق الله، ليسوا بنات لله ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا. ومن قال بذلك عياذا بالله فقد أعظم على الله الذرية. قال الله عز وجل عنهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يعلم عددهم إلا الله. قال الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. رؤساؤهم أربعة: جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت. أوكل الله إلى جبريل أن ينزل بالوحي على الأنبياء، وأوكل الله إلى ميكال أن ينزل بالقطر على العباد، وأوكل الله عز وجل إلى إسرافيل أن ينفخ في الصور إذا أمره الله، وأوكل الله عز وجل إلى ملك الموت أن يقبض أرواح العباد. قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وثمة ملائكة يحملون عرش الرحمن. قال ربنا جل وعلا في سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قد يكونون ثمانية صفوف، وقد يكونون ثمانية أفراد. قال بعض أهل العلم عنهم: إن أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وقال الله عز وجل عنهم: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وهؤلاء غير حملة العرش، فثمة ملائكة يحملون العرش، وثمة ملائكة يطوفون حول العرش. والأصل أن ملائكة الرحمن منازلهم مساكنهم السماء، ولذلك عندما تتشقق السماء يوم القيامة يذهب هؤلاء الملائكة إلى أطرافها. قال الله عز وجل: والملك على أرجائها، أي على أرجاء السماء، لأن السماء يومئذ تشقق إذاناً بنزول الملك الجبار جل جلاله. قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا.